بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل معكم في شرح نظم المقدمة الآجر الرومية للعلامة ابن أبة رحمه الله تعالى، ووصلنا عند باب الإعراب. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم. ذكرت سابقا أن النحو هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. فلما كان هذا العلم قائما، وكان هذا العلم مبينا لمسألة الإعراب والبناء، كان لابد لنا أن نعرف أن نعلم معنى الإعراب. وهنا قد ذكر الإعراب لكنه لم يذكر البناء. فالإعراب طبعا في اللغة مصدر أعرب، يعرب إعرابا، أعرب أفعل، فمصدره الإفعال إعراب. وله جملة من المعاني في اللغة، ومنها الإظهار، يقولون أعرب ما في ضميره بمعنى أظهر ذلك. كذلك إذا تكلم بالعربية، أعرب إذا تكلم بالعربية. وهناك معاني أخرى ذكرها العلماء. فقال في تعريفه: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم. الإعراب عند النحاة، هنا تكلم الإعراب عند النحاة، وقال الإعراب ولم يقل الإعراب، نقل حركة الهمزة، نقل حركة الهمزة، هي الهمزة هنا همزة أصل، هي همزة قطع، أنه يعني من فعل أفعل، وهمزة أفعل هي همزة إعراب، همزة الإفعال همزة قطع، همزة أفعل هي همزة قطع، وهمزة الإفعال هي همزة قطع. لكنه قال الإعراب، فنقل طبعا لأجل الوزن، نقل حركة الهمزة للام، للام ال. الإعراب تغيير، ما هو الإعراب؟ تعريفه، هنا طبعا حد هو تعريفه، تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم. طبعا قال تغيير، تغيير هو فعل المعرب، والأصل هو التغير، هو تغير، هذا هو الإعراب، هذا التغير الذي يقع في آخر الكلمة. لكن هو قال هنا التغيير، توسع في ذلك وذكر التغيير، وإن كان التغيير هو فعل المعرب وليس التغيير هو الإعراب. تغيير أواخر الكلم، كما ذكرت سابقا في تعريف النحو، أنه ماذا؟ علم يعتني بأصول، وعلم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم. إذن علم النحو يتعلق ماذا؟ يتعلق بآخر الكلمة. أما أول الكلمة ووسط الكلمة فهذا طبعا يتعلق ذلك بعلم ماذا؟ يتعلق ذلك بعلم التصريف، وأيضا علم التصريف يتعلق بآخر الكلمة من جهة الإعلال ونحو ذلك من المسائل. لكن هنا طبعا النحوي والمعرب ينظر في ماذا؟ ينظر في آخر، ينظر في آخر ال في آخر الكلمة. إذا قال هنا أواخر الكلم، طبعا مصطلح الكلم يطلق عندهم على الحرف والاسم، على الأقسام الثلاثة التي تقدم ذكرها في أقسام الكلمة، وكذلك يطلق على ما تكون من ثلاث، من ثلاث كلمات فصاعدا، من ثلاث كلمات فصاعدا، أفادت أو لم تفد، أفادت أو لم تفد. فهذا هو طبعا يعني مصطلح عندهم. مثلا إن قام زيد فهذا كلم، وهو ليس كلاما، لذلك قد يكون كلما لكنه ليس كلاما. لماذا هنا نقول أنه ليس كلاما؟ لأنه لا يفيد إن قام زيد. وقد يكون كلام ولكنه ليس كلما، ولكنه ليس كلما كقام زيد، فهذا كلام وليس كلما، لأنه لا يتكون من ثلاث كلمات. فهذا وقد طبعا يعني هذا، وقد يكون كلما وكلاما كقولنا قد قام زيد، فهذا كلم وهو كلام أيضا. المهم، أواخر الكلم هنا طبعا يريد بالكلم هنا ماذا؟ يريد بالكلم الأسماء المبنية والأفعال المبنية، لأن البناء لا يدخل في كل كلمة، البناء يدخل ماذا؟ يدخل في بعض الكلمات، ويدخل في كلمات محدودة، أو يدخل في كلمات بعينها الإعراب. كما أن البناء لا يكون في كل كلمة. لذلك هنا طبعا عندنا الأقسام هي ثلاثة، عندنا الاسم الأسماء، وعندنا الأفعال، وعندنا ماذا؟ وعندنا الحروف. فهذه طبعا ماذا؟ منها ما يدخلها الإعراب والبناء، ومنها ما لا يدخلها الإعراب أصلا، وذلك كالحروف، كما قال ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء كما ذكر، والأصل في المبني أن يسكن. إذن الحروف ماذا؟ لا لا تدخل في الأعراب ولا يدخلها الأعراب، فهي طبعا دائما مبنية. وهنا لم يذكر البناء، إنما فقط اقتصر على ذكر ماذا؟ على ذكر الإعراب. إذا هنا إذا قلنا تغيير أواخر الكلم فأخرجنا بذلك الحروف. الكلم عام لكنه لابد لنا أن نخرج الحروف، لأن النحاة متفقون على أن ماذا؟ على أن الحروف مبنية وليست معربة. بقي لنا ماذا؟ بقي لنا الاسم وبقي لنا الفعل. الأسماء الأصل فيها البناء، والإعراب عارض يعلل، يعني هو الإعراب يكون عارض في بعض الأحوال. يبنى الاسم كالأسماء الموصولة مثلا، كأسماء الإشارة وكأسماء الاستفهام وكأسماء الشرط. إذن هذه أسماء لكنها ماذا؟ لكنها خالفت القاعدة وخالفت الأصل، فكانت ماذا؟ فكانت مبنية وليست معربة، لجملة من الأسباب والعلل يذكرها النحات. وعندنا الفعل، وسيأتي ذكر باب الأفعال وسنفصل ذلك في بابي. المهم هنا قول الإعراب تغيير، إذن هو تغيير، تغير يقع ماذا؟ يقع في آخر الكلم، في آخر الكلمة بعد تركيبها تتغير. هنا تتغير، قام زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا تغير آخر الكلمة. الدال هذا طبعا هو موضع الإعراب. إذن هنا طبعا الإعراب يتعلق بآخر الكلمة. إذن هنا تقديرا أو لفظا، هذا التغيير ماذا؟ قد يكون مقدرا وقد يكون متلفظا به، قد يكون مقدرا وقد يكون متلفظا به. فذا الحد اغتنم، طبعا هنا فذا الحد اغتنم أي اغتنم هذا الحد. فذا اسم إشارة وهو طبعا في محل نصب مفعول به مقدم، أي اغتنم أيها الطالب هذا الحد وهذا التعريف. هنا قد حده وعرفه على مذهب من يرى أن الإعراب ماذا؟ أن الإعراب لفظي، على عفوا، على أن نعم، على أن الإعراب معنوي. هنا خلاف بين النحات، هناك ما يجعله طبعا هو لفظي وهناك ما يجعله معنوي، هذا خلاف طبعا معروف. لكن هذا طبعا هو يعني ما يعني ذكره طبعا، يعني هنا طبعا في هذا ذهب ما يعني إلى مذهب من قال أنه ماذا؟ أنه يعني معنوي، أنه معنوي. والخلاف في هذا طبعا خلاف في هذا يسير. إذا هذا وقول الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. معنى تقديرا أو لفظا يعني حال كون هذا التغيير يعني مقدرا أو متلفظا به، مقدرا أو متلفظا به. إما أن تتلفظ به هذا الإعراب كما في زيد، وهذا هو الأصل في الإعراب أن تتلفظ به، قام زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. إذن في هذه طبعا الأحوال تلفظنا بالإعراب، يعني هذه علامة الإعراب، رأيت زيدا على العلامة هي الفتحة، ما جاء زيد على العلامة هي الضمة، مررت بزيد العلامة هي الكسرة. إذن هذا ظاهر وهذا متلفظ به، إذن فليس مقدرا وليس منويا، ليس منويا. إذن هذا هو الأصل. وكذلك في الفعل، لن يخرج ولن يسلم ولن يرمي إلى غير ذلك مثلا، فهذا طبعا متلفظ به الإعراب في هذه الحالة. أو يكون ماذا؟ أو يكون مقدرا، أو وهو فرع، أو يكون ماذا؟ أو يكون مقدرا. مقدر ماذا؟ هو ماذا؟ هو الكلمة يعني كأنها تلزم حالة واحدة، لكنها ماذا؟ هذا لزوم الحالة إنما بسبب يعني علة من العلل كما يأتي تمثيله. إذن لا تظهر علامة الإعراب لسبب من الأسباب، هو معرب وليس مبنيا، لكن لسبب من الأسباب لم تظهر. مثلا في ذلك كالأسماء المنقوصة والأسماء المقصورة، كالأسماء المنقوصة وكالأسماء يعني المقصورة، كما قال ابن مالك وسمي معتلا من الأسماء ما، كالمصطفى والمرتقي المكارمة. الاسم مثلا المقصور، مثلا المصطفى على سبيل المثال، فهذا مثلا يعني يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة لكنه معرب وليس مبني. تقول جاء المصطفى ومررت بالمصطفى ورأيت المصطفى، فهو في الحالة الأولى جاء المصطفى مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وفي رأيت المصطفى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، ومررت بالمصطفى مكسور بكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. إذن في كل الحالات التعذر هنا منع من ظهور تلك العلامة، لكن هل هو مبني؟ لا، ليس مبنيا، إنما هو معرب، إنما هو معرب لكنه مقدر منوي، هذا الإعراب منوي، منوي مقدر وليس ظاهرا. كذلك الحال بالنسبة للاسم المنقوص، مثلا في القاضي على سبيل المثال، تقول جاء قاض ومررت بقاض، مررت بقاض. فجاء قاض، الأصل جاء قاضي ومررت بقاضي، لكن هنا طبعا لا، يعني هنا للثقل، هم طبعا يعللون بأنه للثقل لم تظهر العلامة، أما في حال النصب تظهر تقول رأيت رأيت قاضيا. وهذا ما ذكره ابن مالك، فقال فالأول يريد بذلك يريد بذلك المقصور، فقال فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، هذا المقصور، والثاني منقوص، والثاني منقوص كما في حال قاضي، ونصبه ظهر، يظهر النصب، تقول رأيت قاضي، رأيت قاضيا، ورأيت القاضية، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، يعني رفعه ينوى أي يقدر، وكذلك يقدر له، وكذلك يقدر له قلنا الجر مررت بقاضي. وعندنا أيضا مما يقدر مثلا في الأسماء، أيضا مما يقدر القسم الثالث ما أضيف إلى ياء المتكلم كما غلامي وقلمي، ففي هذه الحالة يقدر أيضا، تقول جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، ففي الحالات الثلاث يقدر هذا الإعراب، جاء غلامي مرفوع بضمة مقدرة، منع ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة قبل الياء، لأن الياء طبعا هي كلمة، الياء كلمة، هي اسم في هذه الحالة، هي ضمير، وهو طبعا وهي طبعا ضمير، وهي في محل جر، الياء اسم طبعا لكن قبل الياء، فهنا طبعا في هذه الحالة هو مقدر على الميم التي اشتغل محل الميم، هذا المحل اشتغل بماذا؟ بكسرة مناسبة، بحركة مناسبة، الحركة المناسبة للياء ما هي؟ هي الكسرة، فكسرنا غلامي، فهذه الكسرة، هذه الكسرة ليست أصلية، لكن هنا طبعا جيء بها لأنها تناسب الياء، أما غلامي فهو مرفوع بضمة مقدرة، وكذلك رأيت غلامي منصوب بفتحة مقدرة، وكذلك مررت بغلامي مجرور بكسرة مقدرة على المشهور، على المشهور، لأن في المسألة خلافا. المهم هذا هو طبعا، وكذلك طبعا الإعراب يكون مقدرا في الأفعال، لعلي أشير إليه في باب الأفعال بشيء من الاختصار. المهم هذا قول تقدير أنا ولفظا فذا الحد اغتنم. البناء هو لم يذكر كما قلت البناء، لم يذكر البناء، لكن البناء طبعا هو أن تلزم أن يلزم أن لزوم آخر الكلمة سكونا أو حركة لغير عامل، يمكن أن نعرفه بهذا التعريف، طبعا آخر الكلمة يلزم ماذا؟ يلزم حالة واحدة بالرغم من تغير العامل، لكنه طبعا هو قد لزم حالة واحدة، فهذا طبعا يعني حكم ماذا؟ حكم أنه ماذا؟ أنه مبني، أنه ماذا؟ أنه مبني، فإنه يلزم تلك الحالة ولا يظهر عليه ماذا؟ ولا يظهر عليه الإعراب، وهذا ليس لا نقول أنه معرب، لكنه مقدر كما في غلامي وكما في قاض وكما في المصطفى، لا، إنما هذا هو مبني، حكمه أنه ماذا؟ مبني ولا يدخله ماذا؟ ولا يدخله الإعراب، فهو لزوم آخر الكلمة سكونا أو حركة، طبعا قد يكون مبنيا على السكون وهو الأصل، وقد يكون مبنيا على حركة من الحركات، وقد يكون مبنيا أيضا على الحروف، فهذا طبعا يعني حد وذكره أبو حيان، لكن فيه شيء من القصور. المهم هنا هذا مثلا كالأسماء الموصولة، ومثلا كاسم الإشارة، مثلا جاء هذا الرجل، ذا هو اسم الإشارة، ذا يعني هذا مبني، تقول هو مبني في محل رفع فاعل، رأيت هذا الرجل، ومبني في محل نصب مفعول به، مررت بهذا الرجل، هذا تقول مجرور في محل رفع، في محل مبني على السكون، وفي محل ماذا؟ وفي محل جر، مجرور بالباء. إذن هذا هو طبعا البناء، وهذا الاسم المبني، طبعا هو كما قلنا البناء يكون في كل الحروف، كل الحروف مبنية كحروف الجر التي تقدمت معنا، هي مبنية في وعن وعلى إلى غير ذلك، وذلك وكذلك هناك من الأسماء المبنية يعني لسبب من الأسباب ولعارض، وكذلك الفعل طبعا اختلفوا فيها، الأصل فيها أنه مبني أو الأصل فيها أنه معرب، هذا فيه خلاف يأتي ذكره في باب الأفعال بإذن الله تعالى. قال هنا بعد ذلك وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للأعراب، وذلك التغيير، هذا التغير الذي يحصل في آخر كلمة ما هو سببه؟ وذلك التغيير، ذلك المبتدأ، وذلك التغيير لاضطراب عوامل أي لأجل اضطراب، وذلك التغيير، ذلك المبتدأ، الجار والمجرور المتعلقان بمحذوف خبر المبتدأ، وذلك التغيير سببه، اللام هنا لبيان السبب، سببية لاضطراب، لاضطراب عوامل، اضطراب مقصود به أن هنا تردد العوامل، أحيانا يأتي عامل ويريد ويريد فاعلا أو يريد مفعولا إلى غير ذلك، يعني في الأول قلت جاء زيد، جاء هو العامل، جاء الفعل هو العامل، فطلب مرفوعا وهو الفاعل، طلب فاعلا، طيب هنا رفع زيد بالضمة، بالضمة الظاهرة، بعد ذلك قلت رأيت زيدا، هنا طلب فاعلا رفعه وهو الضمير والضمائر مبنية، هذا إذن أمر، وطلب مفعولا، وطلب فقال زيدا، رأيت زيدا. إذا ننظر، زيد في الأول كانت مرفوعة لأنها فاعل، وفي الحالة الثانية كانت منصوبة لأنها مفعول به. فهنا طبعا يعني تغير إعراب زيد. أو وإذا قلت مررت بزيد، جاء عامل آخر وجر لنا زيد، جر لنا الدال من زيد، فقلنا مررت بزيد، بزيد. إذن في هذه الحالة ماذا نرى؟ أنه ماذا؟ هذا التغيير يحصل ماذا؟ بسبب هذا التغير يحصل بسبب هذا، بسبب اضطراب العوامل. طبعا يعني العوامل منها عوامل لفظية وهي الأصل، ومنها عوامل معنوية، ومنها عوامل معنوية. والعامل طبعا يعني هناك طبعا متن للجرجاني معروف بالعوامل المئة، ونظمه ابن علان وغير ذلك من العلماء نظموه. هذا من المتون المشهورة خاصة عند الأعاجم، اعتنوا به وشرحوه، وهو يعني مقدم عندهم يعني من المتون التي تدرس. لكن باختصار العامل يعني يمكن أن يعرف بأنه ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. هذا مثلا ذكره الفاكهي، أنه طبعا يعني يكون هذا العامل قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا، وهذه العوامل اللفظية. هنا كان عندنا أيضا العوامل المعنوية كالابتداء على سبيل المثال، فالابتداء هو رافع المبتدأ عند جماعة من العلماء. إذن وذلك التغيير للاضطراب، لأجل الاضطراب، اضطراب ما مصدر اضطرب يضطرب اضطرابا، والتاء هذه مبدلة من طال لقول الناظم، وابدل لتاء الافتعال طاء فأول من حرف لإتباق تبن، فهذه قاعدة صرفية معروفة. عوامل أي لأجل العوامل، العوامل هي ممنوعة من الصرف، لكن صرفها هنا للضرورة، صرفها للضرورة، أصل عوامل لكن صرفها هنا عوامل للضرورة. تدخل للإعراب أي لأجل هذا الإعراب، وعند الجمهور أن الإعراب جيء به لبيان المعاني، أما عند محمد بن المستنير المشهور بقطرب فالإعراب جيء به لتحسين الكلام، هذه مسألة طبعا ذكرها النحات. أقسامه أربعة: تؤم، رفع، ونصب، ثم خفض، جزم. أقسامه أي أقسام الإعراب. الآن سيتكلم عن أقسام الإعراب. للإعراب أقسام، وللإعراب ألقاب، وكذلك للبناء أقسام، وللبناء ألقاب. أقسامه أي أقسام الإعراب، الضمير تعود على الإعراب، والأقسام جمع قسم، وطبعا القسم والضرب والنوع بمعنى. أربعة، أربعة خبر المبتدأ، أقسام المبتدأ أربعة الخبر. أربعة أي أربعة أقسام. تؤم أي تقصد، تؤم أي تقصد، يعني لابد للطالب أن يعرفها وأن يعلم هذه الأقسام، أي أن هذا طبعا من أصول مسائل النحو، فالجاهل بهذه المسائل لا يمكنه أن يفهم النحو ولا يمكنه أن يتعلم دقائق هذا العلم. رفع ونصب ثم خفض، رفع بدل من أربعة، رفع ونصب ثم خفض جزم. إذن الأقسام أربعة. الإعراب إما أن يكون بالرفع، وإما أن يكون بالنصب، وإما أن يكون بالخفض أي بالجر، وإما أن يكون بالجزم. فهذه هي الأقسام الأربعة، واتفقوا على الأقسام الثلاثة وهي الرفع والنصب والخفض، واختلف في الجزم الجمهور، ويعني هذا هو المشهور في كتب النحو، يعني لا يكاد يذكر القول الآخر في الكتب، في كتب المبتدئين ونحوها، أن الجزم إعراب، وهناك من قال أن الجزم ليس بإعراب، والصحيح هو الأول: رفع ونصب ثم خفض جزم. إذن عندنا الأقسام ماذا؟ أربعة. رفع، هذه الكلمة التي تدخلها الإعراب، يدخلها الإعراب، إما أن تكون مرفوعة، أو أن تكون منصوبة، أو أن تكون مخفوضة، أو أن تكون مجزومة. هل هذا في كل كلمة؟ لا، إنما في الكلمات المعربة، في الكلمات التي يدخلها الإعراب. وقد بينت آنفا أن هناك كلمات لا تدخلها الإعراب، كالحرف، الحرف لا يكون معربا، ولذلك لا يمكن الحرف، لا دائما تقول هو مبني، ولا تقول الحرف في محل كذا، الحرف في محل كذا، هذا لا يصح. يعني أنت إذا قلت مثلا زيد في الدار، فتقول هنا مثلا، تقول هنا في هذا حرف، هو حرف جر مبني على السكون، هو حرف جر مبني على السكون، لكن لا تقول في محل كذا. طبعا أحيانا يتوسعون مثلا ويقولون في الجار والمجرور إذا كان خبرا يقولون هو الخبر، الجار والمجرور هو الخبر، لكن هنا طبعا يريدون طبعا بهذا طبعا أن هذا التركيب هو الخبر، كله خبر، لكن الحرف بذاته لا يكون ماذا؟ لا يكون معربا، فهو مبني بالاتفاق، هو مبني باتفاق النحاة. قال هنا نعم، كما قلنا كذلك أيضا في بعض الأسماء، في أسماء الإشارة، هنا طبعا هي مبنية وليست معربة، لكن في الأسماء بالنسبة للاسم يعني تقول له ماذا؟ له محل. يعني في اسم الإشارة تقول جاء هذا الرجل، فذا ذا هذا تقول هو اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، هو في محل رفع، هو فاعل هنا مثلا، لها محل. كذلك بالنسبة للفعل وسيأتي تفصيله في بابي بإذن الله تعالى. إذن هذه هي أقسام ماذا؟ هذه هي أقسام الإعراب، أقسام أربعة: تؤم، ورفع، ونصب، ثم خفض، جزم. إذن هي ثلاثة: رفع، نصب، خفض، جزم. ثم قال: فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع مع. فالأولان هذا المبتدأ وخبره وقع. الأولان يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك الرفع والنصب، أنه ذكر رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان أي القسم الأول، والقسم الثاني دون ريب أي دون شك وبلا خلاف بين النحاة، الريب هو الشك، دون ريب. وقع أي وقع دون ريب، وقع الألف هنا للتثنية، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة وقع هي في محل رفع خبر المبتدأ. فالأولان وقع دون ريب أي جاء ووقع في الاسم والفعل، فالأولان الرفع والنصب وقع في الاسم والفعل المضارع، أي الرفع يدخل على الاسم ويدخل في الفعل أيضا، والنصب يدخل على الاسم، يدخل في الاسم ويدخل في الفعل المضارع أيضا. فإذا عندنا هنا على هذه القسمة أن الرفع يكون في الأسماء، تقول جاء زيد مثلا، ويكون أيضا في الفعل، يقول زيد في الفعل المضارع، والنصب يكون في الاسم، تقول رأيت أسدا أو رأيت زيدا، فهذا في هذه الحالة أيضا دخل النصب على الاسم، على الاسم المعرب، طبعا نتكلم هنا على الاسم المعرب. وكذلك تقول لن يقوم زيد، دخل النصب على ماذا؟ على الفعل المضارع. وقوله الفعل المضارع في الاسم والفعل المضارع أتى بالمضارع ليس اعتباطا، لأن الفعل على ثلاثة أقسام كما سيأتي: الماضي والمضارع والأمر، والمعرب منها عند البصريين هو المضارع فقط. وهنا طبعا نص على المضارع، نص على المضارع لأن الماضي مبني ولأن الأمر مبني عند البصريين دون الكوفيين، ففيه خلاف بالنسبة للأمر، لكن هنا طبعا الفعل المضارع، وسيأتي الكلام عن الأفعال في بابه بإذن الله تعالى. إذن في الاسم والفعل المضارع مع، ففي هذا طبعا الحالة، في هذه الحالة طبعا كما قلنا يدخل يعني في الاسم والفعل، الاسم يدخل عليه الرفع إذا كان يوجد عامل يريد الرفع، زيد قام، زيد قائم، زيد هنا مرفوعة بالضمة لأجل للابتداء لأنها مبتدأ، وهكذا أيضا بالنسبة للفعل المضارع، وكذلك أيضا بالنسبة للنصب. وهذا طبعا بينت، وستأتي العلامات، لم نذكر العلامات، لم أذكر العلامات لأن العلامات سيأتي ذكرها في أبوابها الخاصة. والفعل المضارع معاه، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الجزم بفعل، كما قد خصص الفعل بجزم فعل ما. بقي لنا قسمان، أخذنا الأولان الرفع والنصب، بقي لنا الخفض وبقي لنا الجزم. قال: والاسم قد خصص، الاسم مبتدأ قد خصص هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خصص بالخفض الجار والمجرور متعلقان بقوله خصص. نعم، خصص طبعا هو هنا مبني للمجهول، أو مبني لما لم يسمى فاعله، والنائب هو ضمير مستتر يعود على الاسم. إذن والاسم قد خصص بالخفض أي بالجر، إذن الاسم نخصصه بالجر، بمعنى هذا معنى الكلام بطريقة أخرى أن الخفض وأن الجر أو الخفض هو اصطلاح الكوفيين لا يدخل على الفعل، يدخل فقط على الاسم، لا يوجد فعل مجرور، لا يوجد فعل مخفوض، هذه قاعدة. أما الاسم نعم، مررت بزيد، زيد في البيت، زيد في المسجد، إذا هنا هذا الخفض، خفض بماذا؟ خفض بفي، خفض بالباء إلى غير ذلك، هذا الاسم. الفعل لا يخفض، الفعل ماذا؟ الفعل لا يخفض لأن عامل الخفض ولأن عامل الجر لا يدخل على الأفعال، هذه قاعدة. عامل الجر كالإضافة وكالحروف، هذه كحروف الخفض، تقدم معنا في الدرس الماضي أن حروف الخفض من علامات ومن خواص الاسم، فهنا قاعدة عامة أن عوامل الجر لا تدخل على الأفعال، وبالتالي الفعل لا يدخله الجر. كما قد خصص، مثل ما أيضا خصص الفعل، كما قد خصص الفعل، الفعل أيضا خصصناه وخصصه النحاة بماذا؟ بجزم، بالقسم الرابع بالجزم، خصصنا الفعل ومعنى هذا أن الجزم لا يدخل على الأسماء، يدخل على الفعل فقط، يدخل على الفعل فقط. وعللوا طبعا عدم دخول على الاسم بأن الاسم خفيف، وإذا أدخلنا عليه الجزم، والجزم طبعا هو يعني إما حذف حركة أو حذف حرف، وهذا إجحاف به. هذا طبعا من تعليلات النحاة التي يذكرونها، من تعليلات النحاة التي يذكرونها في كتبهم. قد خصص الفعل بجزم، الجزم لا، الجزم يدخل على الفعل، لم يخرج، لم يدعو، لم يرمي، لم يخشى، لم يخرج، إلى غير ذلك. أما الاسم فلا، ماذا؟ فلا يجزم بجزم. فعل ما، أي فعل من، هذه الألف نائبة عن نون التوكيد، نائبة عن نون التوكيد الخفيفة، فعل ما أي فعل من. إذن هنا تبين لنا أن الأقسام الأربعة على قسمين، أن أقسام الإعراب الأربعة على قسمين، قسم مشترك، وهما الأولان، أي مشترك بين الاسم المعرب وبين الفعل المعرب، وهو النصب، وهو الرفع والنصب. وقسمان غير مشتركين، ليس فيهما اشتراك، وهما ماذا؟ والقسم الثاني هو غير يعني ليس فيه اشتراك، وهو ماذا؟ الخفض والجزم، الجر والجزم. الجر خاص بالاسم المعرب، والجزم خاص بماذا؟ والجزم خاص بالفعل المعرب. فلا يجزم الاسم، ولا يجر الفعل. هذا هو بالنسبة للإعراب. بالنسبة للبناء، وأختم به، له أيضا ألقاب أربعة. الألقاب الأربعة طبعا على الاصطلاح المشهور اعتمده المتأخرون، أنهم يقولون أنه مبني، يبنى على ماذا؟ يبنى على الضم، ويبنى على الفتح، ويبنى على ماذا؟ ويبنى على الكسر، ويبنى على السكون. طبعا قد يبنى على ما ينوب من ذلك من علامات، هذا يعني يفصل فيه في موضع آخر، لكن هذا هو العموم. فهم طبعا يقول، لا يقولون في الغالب، لا يقولون مبني على الرفع، لا، مبني على ماذا؟ على الضم مثلا، مبني على الضم، مبني على، لا يقولون مبني على النصب، مبني على الفتح، كأين مثلا، يقول مبني على الفتح، هذا اسم استفهام مبني على الفتح، وهكذا يقول مبني على الكسر، كلامي مثلا الجر في حال اتصالها ب، يعني في حال اتصالها المال لزيد بظاهرة، وكذلك يكون مبني على السكون وهو الأصل. إذن طبعا قد يبنى على الحذف أيضا، قد يبنى على الحذف في نحو أدعو، هذا مبني على الحذف. وهذا طبعا هو لم يذكر البناء، فقط اقتصر على ذكر الإعراب. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.